لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل دائما على آلائه أجمعين، أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام حول الروايات المطولة التي وردت في حقوق النساء وأحكامها، منها رواية مطولة لشعيب بن باغل عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام حول جملة من مناهي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها جملة من مناهي فيما يتعلق بالنساء. فالحديث معروف بحديث مناهي النبي، وبقى الكلام فيها فيه السندان بالنسبة إلى الأحكام الخاصة بالنساء فيها. أما بالنسبة إلى المصدر، قلنا الحديث الآن منفردا عند الشيخ الصدوق رحمه الله، لم نجد منه عينا ولا أثر ولا قطعات منه ولا بعض فقراته عند غيره. كما أن الشيخ الصدوق رحمه الله تعرض له منفردا في كتاب الفقيه، لم يذكره كاملا في كتاب آخر كالخصال. كما أن أصحابنا قدس الله أسرارهم مضافاً إلى عدم تعرضهم للرواية لم يتعرضوا لاسم الراوي في هذه الرواية، وهو شعيب بن باقر. ذكرنا سابقاً أن كتاب الفقيه قطعاً كان في متناول يد الشيخ الطوسي وغيره، وأصلاً لم يذكر اسم الرجل في كتبه، لا الشيخ الطوسي في رجاله ولا البرغي ولا مثلاً الكشي مناسبة. أنا كيف ما كان، طبعا الكشي إذا كان لرجل رواية لله، لم نجد شيئا حول الرجل في مصادر الأصحاب، وجاء في بعض مصادر العامة شعيب بن باقر بن نافع، احتمال لا ندري هل هو نفسه أم غيره. على أي، فالسند بحسب المصطلح مجهول فيه مجهول، مضافا إلى أن الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الرواية المباركة من أستاذه، هو من السادة حمزة بن غلام المجهول، رواه عن شخص يروي عنه ضمن من كتب التاريخ الزنجاني وكذا، أيضا لعله واسطة. على أي، حسب التتبع في موارد الروايات المشابهة، أن الشيخ الصدوق أخذ هذه الرواية من كتاب له محمد بن زكريا الغلاوي البصري، الشواهد تؤيد ذلك. ولا بأس، هو في نفسه لا بأس، وتعرضنا أخيرا بمناسبة لحاله وترجمته، وكان أخباريا واسع الأخبار واسع الرواية لكتب الأخبار، احتمالا يروي في كتبه ما صح وما لم يصح، يعني يجمع الروايات لإصلاح اليوم مسلكه ومسلك الأخباري. علي كيف ما كان، فهذا المقدار الآن تقريبا الشواهد تؤيده، وهو أنه الرواية من كتاب من كتب محمد بن زكريا البصري الغلاوي. أما أكثر من ذلك إنصافا محل شبهة وإشكال، والجهالة تسيطر على الرواية أكثر، لا نعرف في الواقع مصدر مثل هذه الرواية. كما أنه المتعارف في مثل هذه الروايات المطولة أن تكون موضوعة للحاظ التركيب، أما بلحاظ المفردات نعم هي مذكورة في بقية الروايات. فلذا بناء على هذا التحليل، كل فقرة من فقرات هذه الروايات المطولة تدرس في نفسها، بعض الفقرات ثابتة بسند صحيح، بعضها بسند ضعيف، بعضها أصلا ليس لنا الآن طريق إليها. فلذا نحن في تصورنا أن هذه الرواية المطولة لا تدرس مفرد بنفسها واحدة، هي عدة روايات، كل مفردة منها تدرس في خيال ذاتها مستقلة. وما يتعلق من أحكام النساء فيه لا بد أن ندرسها أيضا مستقلة كما سيأتي. ثم إنه قد يحاول إثبات تصحيح الرواية أو توثيق شعيب بن باقر به بعض الوجوه لبعض الفوائد نتعرض لبعضها، طبعا التفصيل في الأبحاث الخاصة، لكن لكثرة الابتلاء لا بأس. الطريق الأول ما قيل من أن الشيخ الصدوق شهد في ديباجة كتابه بأن جميع ما فيه صحيح يفتي به حجة بينه وبين ربه ومأخوذة من الكتب المشهورة التي عليها المعذل وإليه المرجع، فهذا يكفي في الاعتماد على هذه الرواية. قلنا أولا الشيخ الصدوق لم يقل جميع ما فيه صحيح، ليس تعبير صحيح فيه، وحتى لو كان هذا التعبير لا ينفع شيئا كما تقدم. نعم الشيخ الصدوق التزم بأن يذكر في هذا الكتاب ما يراه حجة بينه وبين الله ويفتي به، صرح بذلك، هذا لا إشكال. وقد لاحظنا أن الشيخ الصدوق التزم بعدة أمور في كتاب الفقيه لم يلتزم بها في غيره من الكتب، وهذا إن دل على شيء دل على غاية خبرته ودقته في هذا المجال، هذا إنصافا ملموس. مثلا من باب المثال، أستاذه ابن الوليد ناقش في رواية محمد بن عيسى عن يونس، وقلنا هذه المناقشة لم تكن في محمد بن عيسى ولا في يونس، هذه الروايات وخصوص هذه النسخة من كتاب يونس قدم شرحه في مجال آخر. الشيخ الصدوق وافق استاذه على ذلك، لكن هو بنفسه يفهم توعيف محمد بن عيسى او توعيف يونس الذي فهمه الاشكال في هذه النسخه لا في الرجلين. مثلا هو رحمه الله في كتاب الفقيه يروي عن يونس لكن لا عن طريق محمد بن عيسى، يروي عن محمد بن عيسى لكن لا عن يونس. دقته دقه الرجل، يعني لم يستشكل في وثاقتهما، يروي عن يونس لكن از طريق الی غير محمد بن عيسى، يروي عن محمد بن عيسى لكن عن غير يونس، حينما يروي عن غير يونس. هذا في كتاب الفقيه ملتزم به، و اما في الخصال مثلا او في بقيه كتبه فيروي عن محمد بن عيسى عن يونس، يعني فرق بين الامرين. هذا الذي قال استاذه انا اتوقف فيه وليس بصحيح عندي رآه فقط في كتاب الفقيه، في كتاب الخطاب لم يرى هذا الشيء. يروي عن محمد بن عيسى الذي سأل يونس متعارف عند عدة روايات، وهذا إن دل على شيء دل على شدة التزام الصدوق ودقة الصدوق في اختيار الروايات التي هي حجة بينه وبين الله والتي يوردها إيرادا لا اعتقادا. على إجمالا أصل المطلب أن في كتاب الفقيه ينتقي الروايات ويختار ويدقق فيها لا إشكال فيه، لكن المشكلة الأساسية اختلاف الرؤية في توصيف الحديث بالاعتبار وتوصيف الحديث بالصحة. من بعد العلامة إلى زماننا الحديث إذا كان رواته من الإمامية ومعرفقات وكذا يسمى بالصحيح، قبل العلامة خصوصا عند القدماء هذا المصطلح لم يكن موجودا. يعني المشكلة في اصطلاح الحديث الصحيح عند القدماء وعند المتقدمين. عند القدماء الصحيح عندهم ما تجتمع وتتوفر فيه شرائع يوثق به ويطمئن به، وهذه الشرائع وهذه النكات كثيرة شرحناها مفصلة، منها اعتماد الأستاذ إليه، منها وجوده في كتاب مشهور، منها إلى الآن المجال لا يتعالى شيء. فهناك يعني بعبارة أخرى مسلك القدماء مسلك تجميع الشواهد، يجمعون الشواهد المختلفة وبعد وجود الشواهد المختلفة يؤمنون يطمئنون يثقون بالحديث. ومن جملة الشواهد إذا كان المضمون في بقية الروايات موجودة، مثلا شرحنا سابقا أن المرحوم صاحب البصرة رأى كتاب نوادر أحمد وقال رواياته موجودة في بقية الكتب فنعتمد عليه بابا حجر. هذه الطريقة كانت موجودة عند القدماء، بل عند المتأخرين خب بمناسبة البحث حول زيد النرسي، إذا تلاحظون كتاب المرحوم الشيخ شيخ شريع رحمه الله شيخ شريع الإسلام، خب في زمانه انتشر كتاب اسمه كتاب زيد النرسي زيد الزرار، علم قال أن جملة من روايات الكتاب موجودة في كتب الأصحاب، جملة منها موجودة، لكن وجود جملة منها يؤيد أن هذا الكل لزيد النبي أو لزيد، هذا محل الإشكال. فرجل عظيم أصولي فقيه أخباري متضلع، شيخ الشيء إنصافا يعتبر نقطة باصطلاح عطف في التراث الشيعي المتأخر، كان مطلع على جملة من تراث السنة، كان متتبعا جدا في الروايات، بدأ بالتتبع وهذا الطريق الذي نحن الآن نسلكه، لكن هو بدايات هذا الطريق لا إشكال، بعده يعني ضعيف القياس، يعني ما جاء في كتابه رحمه الله تعتبر من البدايات لا من المطالب المهمة في المجال. خب في رسالة الأضرار تعرض لبعض الجهات، يعني قبله رحمه الله لم يتعرضوا لهذه النقاط، شواهد في الاتحاد بين روايات السنة روايات الشيعة، هو كان مطلع على تراث السنة، نقل إلينا جملة من تراث السنة ومقارنة بين تراث الشيعي والتراث السنة، عمله جميل لكنه بداية على أيه ويحتاج إلى مقدمات، طبعا فيها طبعا عدم الخبرة في باب المجال. مثلا ذكر الرواية لا ضرر من طريق عبادة بن الصامت، من طريق عبادة السنة من كتاب مسند أحمد، اشتهر إلى يومنا هذا، اشتهر على ألسنة علمائنا أن أحمد في مسنده روى عن عبادة المصامد هذه الرواية الأضرار أعلم نقدوا لا حدث إلى ذكر أسماء، شرحنا أن هذا غير صحيح، مطبوع في كتاب المسند لكن ليس في المسند، في زيادات عبد الله ابنه ابن أحمد، هو أحمد له مسند مثلا أبي هريرة مسند، فاطمة مسند مثلا، علي بن أبي طالب مسند، إسناده بحسب الصحابة مسانيد. فبعد المسانيد في جمله منها ولده له استدراكات على والده، مثلا ما يذكر مسند علي بن ابي طالب مثلا يذكر ولده زيادات على ما ذكره والده، اللي نحن نسبين عبده عنها بالاصطلاح مستدرك، ذاك الزمان في التهذيب موجود زيادات، ابواب الزيادات في التهذيب موجود وموجود زيادات. كذلك في كتاب عبد الله ابن احمد ابن حنبل مذكور بعنوان زيادات، فأحمد في مسنده لم ينقل رواية عبادة في الأضرار، ولده استدرك على والده، طبعا ولده روى من طريق والده قال حدثنا أبي، ونحن قلنا أن أباه حدثه بأحاديث لكن لم يثبت في المسند، ما أثبته في المسند يعترف بأنه صحيح لولا ما روى، فرق بين ما روى وبين ما يؤمن على أين هذه أمور قدم الكلام فيها. فكيف ما كان فالشيء الملفت يعني المهم الملفت للنظر أن قدماء الأصحاب طريقة العمل عندهم تختلف عن طريقة العمل عند المتأخرين، الحجية عندهم تختلف عن الحجية المألوفة عند المتأخرين، ليست بمعنى واحد. فلذا إذا فرضنا أورد الشيخ الصدوق رواية في الفقيه حجة عنده، لا أنه حجة عند العلامة الحليمي بالمقاييس التي وضع العلامة الحلي، فالحجية والاعتبار والصحة عندهم بمعنى تختلف عن المعنى الموجود عندنا. وشرحنا سابقا لعل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه مع أنه ذكر إسناده إلى شعيب بن باقر قال والروبية عن شعيب بن باقر، تعبيره بعنوان الروبية، لعله عنوان الروية للإشارة إلى هذه النقطة أن الرواية موجودة لكن الاعتماد عليها في غاية الصعوبة والإشكال، ظاهرا قبوله للرواية باعتبار وجود مضامين الرواية في بقية الروايات، ومع ذلك لاحظ أن المشايخ لم يعتمدوا عليه فجعل بعنوان روية مع أنه ذكر إسناده إليه، ذكر إسناده إلى شعيب بن باقر. على أي حال الصحيح أن يقال أن هذه الرواية المباركة وإن وردت في كتاب الفقيه لكن الاعتماد عليها وجعلها صحيحة جدا محل إشكال. نعم الشيخ الصدوق حسب مبانيه الخاصة والتي نؤمن بها إجمالا لا بأس لكن كلا لا نؤمن بها، اعتمد على هذه الرواية على تلك المباني ومع ذلك بترديده قال ورويه، لا الاعتماد المطلق و نحن تعرضنا لهذه النقطه ان جمله من القدماء والمتاخرين كانوا يؤمنون بدرجه متوسطه في الحجيه، يعني مثلا يكون تكون روايه صحيحه بتمام المعنى لاثبات الاحكام الالزاميه، وتكون صحيحه الروايه بمعنى انه يقابل بها الحديث الصحيح الاخر ويعارض، لا لهذه الدرجه لا، لكن بدرجه اجمالا مضمونها ثابت لا باس به. هم سمينا به درجه متوسطه في الحجيه، حجيه متوسطه. و شرحنا سابقا انه مثلا العلامه رحمه الله الحديث الحسن حجه عنده بهذا المعنى، الحديث الحسن الذي احد رواتي او جميع رواتي اماميين ممدوحين لكنهم لم يوثقوا صراحه، يعني اذا لا يوجد في مساله النسون وليس له معارض لا بس نعتمد عليه، وليس له مخالف نعتمد عليه. الان عند الاصولين المتاخرين لا يؤمنون بهذه الدرجه المتوسطه، يقولون ان مشارات الحجيه متوفره فحجه الا فليس متعارف الان هكذا عندنا، لكن هذا لم يكن عند القدماء. شبيه ما الان فقهاءنا المشهور بينهم يلتزمون بالتسامح في ادله السنن، عند جمله من القدماء شبيه هذا التسامح كان موجود لكن في الالزاميات ولا في السنن، حتى في الاحكام الوضعيه في الصحه والبطلان، صحه عقد البطلان عقد، بهذا المعنى ان لا يكون له معارض، لا يوجد في المسألة نفسه، لا يوجد في المسألة إجماع معاكس. حينئذ إذا رواية مثلا في سبيل كلام في سبيل هذا تقبل. وشرحنا نحن لأول مرة مفصلا أن القدماء عملوا برواية السكوني من هذا الباب، وتقريبا نستطيع أن نعبر عن بأن الرواية حينئذ بمنزلة الأصل العملي عند المتأخرين الأصوليين مثل الشيخ الأنصاري فما بعد، كيف حرروا مجرى الأصل ومجرى الأمارات وفرق بين الأمارات والأصول ومجرى الأصل كذا وكذا، عاملوا مع روايات السكوني معاملة الأصل العملي، يعني بعبارة أخرى عملوا غالبا لا دائما بروايات السكوني في مورد لولا روايات السكوني يرجع للأصل لعدم النص فيه، يعني لولا روايات السكوني المرجع فيها هو الأصل العملي. شرحنا أن الشيعة كانوا يتحرزون من هذا الشيء، يتحرزون أن يرجعوا إلى الأصل العملي، بل إذا وجدوا رواية ولو بمقدار رواية السكونية عملوا بها ولم يرجعوا إلى الأصل العملي، هكذا عمل الشيعة. وهذا نحن أطلقنا عليه عنوان الحجية المتوسطة، هذا شيء كان موجود عند القدماء، ولعل الشيخ الصدوق رحمه الله اعتمد على هذه الرواية بهذا العنوان، رأى رواية فيها جملة من مناهي النبي وليس فيها مشكلة كبيرة، كثير منها مروية وأسانيد متعددة وصحيحة، ولم تنقل مجموعة إلا في كتاب هذا الغلاوي محمد بن زكريا الغلاوي البصري فاعتمد عليها، ولكن مع ذلك عبر بقوله روبية للدلالة على أنه ينبغي التوجه والالتفات إلى درجة هذه الرواية في مقام الصحة والاعتبار. فالإنصاف أن مجرد ذكر هذه الرواية في كتاب الصدوق لا على أنه هو بنفسه وجد فيها شواهد، أما أنه نصفه بالصحة هذا لا يمكن الاعتبار عليه. الوجه الثاني اشتهر على لسان جملة من المتأخرين الرجاليين أن الصدوق إذا كان له طريق في المشيخ إلى شخصه فهذا يكشف عن وثاقته، وعند بعضهم يكشف عن حسن حاله، ممدوح إما ممدوح وإما ثقة، هكذا جاء في جملة من كتب الرجال. وقالوا من جملة أسباب الوثوق أو التوثير أو المد أو حسن الحال وجود طريق للشيخ الصدوق إليه في المشيخ. طبعا نحن لا نفهم بهذا المقدار المختصر وجها لهذه النقطة، الصدوق ذكر شخصا في المشيخ لبيان طريقه إليه، ليس هدفه أكثر من ذلك، وأما إضافة إلى ذلك فمعناه أنه ممدوح حسن ثقة. طبعا هذه أمور لا تستفاد من عمل الصدوق إطلاقا، يعني بعبارة أخرى الصدوق أورد في كتابه روايات ذكر طريقه إلى هؤلاء الأشخاص الذين أورد رواياته، فإذا كانت هناك نكتتون نكتتون في الرواية لا نكتتون في الراوي، ولذا هذا مرجع إلى الوجه الأول. يعني بعبارة أخرى، إذا مجرد إيراد الرواية له نكتتون فبها، إلا مجرد ذكر طريق إلى الراوي ليس أكثر من أنه روى رواية شعيب بن واهب، ليست النكتة أكثر من هذا المقدار. وأما ذكر طريقه إلى أنه روى عن ذكر الطريق لأنه روى عن لا من نكتة زائدة. كتاب المشيخ ليس كتابا مستقلا، جزء من كتاب الصدوق، كل من روى عن ذكر طريقه إليه في المشيخ، ليس كل جملة حدود أكثر من 90 نفر، حدود 90 لم يذكر طريقه إليه، على أيام كيف ما كان أو طرقه إليه لم يتعرض ذلك. لكن هذا شيء، وأما أنه مجرد أن تعرض له في المشيخ وذكر طريقه إليه فمعناه أنه ثقة أو حسن أو ممدوح. هذا إذا كان فيه نكتة لأنه أورد روايته، فإذا هذا الوجه يتحد مع الوجه الأول نتيجة وجود الرواية. وأما المشيخ لا تنفع شيئا، لا تزيد ولا تنقص شيئا. فتصور لعل القائلين بهذا الوجه، تصوروا أولا أن الشيخ الصدوق قال وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليه المعول وإليه المرجع، فإذا ذكر طريقا إلى شخص معناه أن هذا الشخص صاحب كتاب مشهور عليه المعول وإليه المرجع. يعني بعبارة أخرى، إذا ذكر طريقه إليه بضميمة الديباجي يستكشف أن هذا الشخص كتابه معروف مشهور عليه المعول وإليه المرجع، وهذا يكفي في باب التوثيق في باب الرجال، لأن هدف الرجال من التوثيق العمل بروايات الشخص بكتابه، لا يريد من مثاقته يصلي خلفه ويطلع زوجته عنده. الهدف من توثيق الشخص يعني العمل بروايته في باب الرجال، هل مقدار ليس أكثر من هذا المقدار. ومادام يقول الشيخ الصدوق أن أصحاب هذه الكتب ألفوا هذه الكتب كتبهم مشهورة عليها المعول وإليه المرجع، فكل من ذكر طريقه إليه فهو من أصحاب الكتب المشهورة التي عليه المعول وإليه المرجع. هذا ما يمكن أن يستفاد لعله نظر هؤلاء إلى ذلك، أو لعل نظر هؤلاء إلى أن الشيخ الصدوق إذا ابتدى باسم شخص أخذه من كتابه، كما أن الشيخ السوسي في المشيخ في التهذيب كذلك، فإذا أخذ من كتابه فنستكشف أن الرجل من أصحاب الكتب ومن المؤلفين عند أصحابنا، فاعتمد عليه الصدوق، ولعله أيضا من أصحاب مثلا الأصول الأربعمائة وما شابه له. هذان الوجهان يمكن أن يذكر لتأييد هذا القائل غيره من الوجوه الاعتباري، لكن هذا لعله أحسن. طبعا تعلمون أن كلا الوجهين غير صحيح، ونحن ليس طبيعتنا أن نقول أولا ثانيا ثالثا رابعا، لا، نذكر الحق يتبين ما هو الحق وما هو الصحيح، فلا نحتاج إلى بإصطلاح طرح المسألة بهالصورة المعلومة. أولا أصولا ينبغي أن يعرف أن الشيخ الصدوق إذا ذكر طريقه، إذا ذكر شخصا في التغيير وابتلابه ليس من كتابه مباشرة، هذا الذي جاء في كتاب التهذيب لا ينطبق على كتاب الفقيه. أصولا لم يثبت أن طريقة الصدوق هكذا. الشيخ الصدوق ذكر طريقه تقريبا إلى 400 شخص إجمالا، حدود 400 مورد في كتاب الفقيه في باب المشهد، وكثير منهم حتى المشاهير منهم ليسوا من المصنفين أصلا، ليس لهم كتاب. مثلا كثيرا ما ينقل عن زرار، زرار ليس له كتاب، زرار عشر لا نحتاج الى غيره. اما المجاهيل الذين لا نعرفهم فضلا ان يكون لهم كتاب فكثير، مثل هذا شعيب بن واهب. حتی زرار المشهور قلنا لم يثبت ان له كتاب، نعم الشيخ الطوسي قال له كتاب الاستطاعه، نسب اليه كتاب الاستطاعه وذكر طريقه اليه في الفهرست، الا ان الشيخ النجاشي في فهرسته قال نسب إليه هذا الكتاب، يعني ثبوت هذا الكتاب محل إشكاله. بعد كتاب الاستطاعة كما هو معلوم من طريقة القدماء، إما حول مسألة الجبر والتفريط، وإما حول مسألة إرادة الله وقضائه ومشيئة الله، الاستطاعة مسئله کلامی است. و رضا فی کتب المذاهب که کتاب مثلا من النحل شعر است، من هل کتب نسب الى الزهر له مذهب فی الاستطاعه و ليس بصحيح علی این ليس رواق. فاما کتاب فی الصلاه و زکات و خمس و صوم الحج روایات و الان موجوده، روایت دلاره فی الطهاره و زکات و صلاه. فهل معنا ذلك انه اخذ من کتابه؟ اصلا لم يكن له کتاب حتى يؤخذ منه. ولذا صبر ان شرحنا ان الصحيح ان زرار لم يكن من المؤلفين، لم يثبت انه من المؤلفين حتى الان نستطيع ان ننسب اليه باصطلاح انه باصطلاح الصدوق لما يذكر يبتدئ باسمه اخذه من كتابه، ليس له كتاب حتى يبتدئ باسمه. و اما الاشخاص الاخرين الذين كثيرين جدا، و نحن احتملنا لأول مرة لعله ان الشيخ الصدوق ذكر كتاب المشيخ لبيان طرقه الى الروايات، فله كتاب اخر اسمه الفهرس، و الفهرس كتبه لبيان طرقه الى المؤلفين الى الكتب. لعل فهرس الصدوق رحمه الله في ذكر طرقه الى الكتب، والمشيخ هذه في ذكر طرقه الى باصطلاح الروايات الموجوده في الفهرس. ولعل هذا هو السر، طبعا يحتاج الى بحث مفصل والمساله لم تنقل عن قبل هذا، لكن على عين لعل هذا هو السر ان جمله كثيرين من المشاهير خصوصا اشخاص لهم كتب لم يذكر طريق طرقه اليهم في المشيخ، مثل مسلم عبد الرحمن روى عن يونس طبعا لم يكثر النقل عنه لأن القوميين لم يحسنوا الظن في يونس، لم ينقل كثيرا عن يونس، على أي نقل عن يونس ولم يذكر اسمه في المشيخ. نحن نتصور أن يونس كان مذكورا في فهرسته. ها الفهرس له الآن بهذا العنوان لا يوجد عندنا، لكن في جملة كثير من الموارد في فهرس النجاشي رحمه الله لما يذكر طريقه إليه من طريق محمد بن علي بن الحسين الصدوق. وأكثر من النجاشي الشيخ الطوسي قدس الله عنه قسما لا بأس به لعله نستطيع أن نصفه أنه كبير، أصلا قسما كبيرا من فهرست الشيخ الطوسي هو فهرست الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، ذكر طريقه من طريق الشيخ الصدوق رحمه الله في فهرسته. شرحنا سابقا على أيام المجال لا يسع لأكثر من ذلك. فإجمالا إذا ذكر طريقا إلى شخص ليس معناه أولا أخذ من كتابه، ثانيا أن كتابه من الكتب المشهورة التي عليه المعول وعليه المرجئ. نعم إذا ذكر الشخص في المشيخ مراده بيان الطريق إلى روايته، وفي أثناء الرواية سنة في المشيخ قد يكون هناك شخص صاحب كتاب مشهور، احتمالا هذه الرواية من ذاك الكتاب، مثلا فيما يروي عن زراره يرويه من كتاب حريز، فالظاهر أن كتاب حريز كان عنده وروى روايات زراره من كتاب حريز ابن عبد الله في الصلاة والزكاة والحج، كان لحريز كتابه على كلام فيه على این الزکاة و الصوم و الحج و الصلاة. تفاصیل هذا البحث في مجال آخر. على این كيف ما كان فحينما يذكر طريقه الى زراره الانسان يتفطن انه من كتاب حريز، فلذا هو اذا نعم لعل في بعض الموارد يبدأ باسمه و يذكر في الطريق في المشيخ، يذكر الطريق في المشيخ لعله من كتابه، في بعض الموارد ليس بعيدا، لكن في كل الموارد لا، اكثر الموارد يعني أكثرية مطلقة حدود على أكثر من 90% من موارد التي لاحظناها، أنا لاحظ لم ألاحظ كلها في المشهد، أنه هو الشخص ليس صاحب كتاب ويروي رواياته من كتاب آخر، مثلا من كتب سعد بن عبد الله، من كتب حسين سعيد، من كتب أفضل مثلا أحمد بن محمد بن عيسى، وهلا مجرى يروي كثيرا من كتب الآخرين، هذا دعبه الشيخ الصدوق رحمه الله. فمثلا في هذا نحتمل قويا أنه رواه من كتب محمد بن زكريا الغلابي البصري الذي نحن و اما ان نفس شعیب ابن واقد یکون له کتاب و کتاب مشهور و معروف علیه المعبل و هذا خلاف الوجدان الخارجی مو فیه فی شعیب فی کفیر من الموارد اشخاص یذکرهم لا نعرفهم اساسا لا نعرف عنهم شیئا اطلاقا فهذا خلاف الواقع الخارجی فکیف یؤمن یمکن قبول هذا الشیء و ان شیخ صدوق کل من ذکره و بالمشیخه و من ارباب الكتب المشهوره المعروف هذا بالنسبه الى تلك الامه و اما انه یبدع به اسم شخص من کتابه تبین جوابه بل ذکرنا ان شیخ طوسی ولو اشتهر مع الاسف هذا المعنى ان انه اذا بدع به اسم شخص في التهديد من کتابه قلنا هذا لا اساس له صرح الشيخ رحمه الله في جمله من الموارد يبدا باسم الشخص وليس من كتابه ذكرنا في بحث الخاص على اي بالنسبه الى الصدوق رحمه الله مشيخته طريقه الى الروايات نعم بالنسبه الى الشيخ الطوسي مشيخته في التهذيب طريق الى الكتب اما كتب نفس الشخص المبدوع به السند او کتاب تلمیذی و استادی و به واسطه علایه تلامذتی استاد لا علی ای حاله فصحیحون ان شیخ الکلینی ان شیخ طوسی اذا بدأ به اسم علی ابن ابراهیم لم ینقل من کتاب علی ابن ابراهیم نقل او من کتاب الکار تلمیذی الکار فصحیحون ان شیخ طوسی اراد النقل من المصادر لكن لا كل من ابتدع به من کتابی یصبح انه یکون من کتاب آخر فالفرق بين المشيختين ان مشيخة الصدوق طرقه الى الروايات ومشيخة الطوسي طرقه الى الكتب بينهما فرق طبعا ينبغي ان يعرف في مصادر الاصحاب يوجد اسم المشيخة ككتاب لحسن المحبوب لو كتاب المشيخة كتاب المشيخة لحسن المحبوب يختلف عن هذين الكتابين كتاب المشيخة لحسن المحبوب عبارتون عن شیوخ این صحت تعبیر این حسن محبوب روا عن جمله کثیرین فقط من اصحاب صادق ستین شخصون علامان ایمان فعلف کتابا جعل روایات کل شیخ منفصلتا مثلا عبدالله بن سنان مشایخی مثلا قال حدثنی عبدالله بن سنان ثم اورد کل روایات عبدالله بن سنان ثم بعد ذلك روایات مثلا برید بعد ذلك روایات مثلا زراد مثلا روایات جمیل بن دراج فحسن محبوب مراده بالمشيخه يعني كل شيخ يعني شبيه مسند احمد لكن مسند احمد بلحاظ الاخير مشيخته بلحاظ الازهر احمد كتب المسند بلحاظ الراوي الاخير الصحابي عن رسول الله مثلا رواه ابي هريره رواه علي رواه فاطمه لكن هذا الكتاب بلحاظ المشايخ لا بلحاظ الراوي الاخير فكتاب المشيخه للحسن المحبوب اصلا يختلف عن مشيخه التهذيب ومشيخه الفقيه ولذا سابقا هم اشار ما فی خلال لبهاد اشاره آوره قد یقال انما فی کتاب الفقیه و تهذیب مشیخه و ذاک مشیخه یعنی الفرق بین المشیخه و المشیخه المشیخه جمع شیوخ یعنی ذاک شیوخه و اما مشیخه یعنی المکان الذی یذکر فیه طرق طبعا الطرق تارتن الى الکتب كما في الصدور كما في التهذيب وأخرى إلى الروايات كما في الفقيه فما جاء في كتاب حسن محبوب هو مشيخ وما جاء في كتاب الفقيه والتهذيب هو مشيخ قد يقال لم يثبت هذا الفقيه على أن ظاهرا كلاهما مشيخ أفن مشيخ وهذا التفسير يقال لأنه على أيام هذه أقسام ثلاثة من المشيخ ولا ربط لشيء منها بكتب الرجال رأيت في بعض الكتب أخيرا تصوروا مثلا الكتب التي عنوانها مشيخة هذه كتب رجالية ألفت في الرجال مثلا مشيخة حسن المحبوب أظن الشيخ بزرگا في المصفى هكذا مصفى المغار في مصنف علم الرجال كتب هذا الشيخ رحمه الله في غاية الجلالة والاعتبار لكنه إنصافا رحمه الله ضعيف في هذا المجال كثير من الكتب التي ذكرها بعنوان كتب الرجال أصلا ليست كتاب رجال خب لعدم خبرتي رحمه الله في هذا المجال قدره معلوم على كيف ما كان لا مشيخة حسن محبوب الرجال لا مشیخت شیخ صدوق فی الرجال و لا مشیخت شیخ طوسی فی تهذیب فی الرجال، کل هذه الاستفسار تهذیب الاستفسار مشیخ واحد فیهما، کل هذه الكتب و العناوین لیست فی الرجال على ما تصوره البعض انها کتب رجالیه، اما مشیخت حسن محبوب فرواياته مرتبه على اسماء الشيوخ، كل شيخ يروي عن يورسي كل مجال رواياته ثم روايات الشيخ الاغاظم بعد مجرا. ولذا فيما بعد داود ابن كوره القمي رحمه الله صنف كتاب مشيخه حسن محبوب على اساس الابواب العلميه، هو كان على اساس المشايخ فغيره على اساس الموضوعات، مثلا ما كان في الزكاجي على في باب مثل بعضا من عبدالله السلام بعضا من جميل بن ذرات، ففيما بعد حصل تغيير في الكتاب حسب الموضوعات، غير الكتاب و بذب الكتاب حسب الموضوعات رحمه الله. اما الشيخة الفقيه هم طرقه الى الروايات الموجودة فقط في كتاب الفقيه ليس الا، و اما الشيخة الفطوسي هم طرقه الى الكتب المذكورة في كتاب باصطلاح كتاب التهذيب. نعم ليس من البعيد أن كتاب المشيخ يعني بحث المشيخ في التهذيب يتحد إجمالا مع فهرسته إجمالا لا تفصيلا، وهنا أبحاث أخرى ليس غرضنا الدخول كامل، غرضنا إشارة عابر إجمالية في هذه الأبحاث لإطلاع الإخوة، خصوصا رأيت كثير من الأغلاط شاع بين المعاصرين وغيره حتى يرتفع هذه الأغلاط من أذهانه. أنا كيف ما كان، فهذا الوجه ان الصدوق اذا له طريق الى شخص يكشف عن كونه ممدوحا او حسنا او ثقه او الى اخره، كل ذلك لا وجه له اصلا و ابدا لا يكشف عن شيء اطلاقا. الطريق ذكره في المشيخ لبيان الطريق حينما اورد روايه الشخص بعد بار مرسله ذكر مصدره وطريقه اليه فقط هذا، طبعا مصدره في اثناء الطريق، و اما انه للدلاله فلذا ذکر الطریق یسابق ذکر الروایه لا فرق بینه، یعنی اورد روایت شعیب ایراد الروایه کم قیمت علمیه، ذکر الطریق هم نفسش لا یزید ولا ینقص. اذا قلنا وجود الروایه یکشف ان الصدوق احتمل علیها و هذا معنا حجیته في الطریق هم نفسش لیس فيه شيء مقدر ولا ناقص. اذا قلنا ایراده للروایه دل على حجیته عنده او درجه من الحجیه، شرحنا اليوم اجمالا بشيء من التفصيل، فهذا المعنى بعينه في الطريق، الطريق عين المطروق باصطلاح هذا تعبير المطروق لعله ليس عربيا لكن هو استعمله الناين بغيره الطريق السلوك المسلوك الطريق المطروق بس من هذا فالطريق والمطروق شيء واحد لا فرق بينهما. المطروق يعني روى شعيب روي عن شعيب بن واقد، هذا يزيد قيمه علميه من ناحيه القبول والحجيه التقييم، نفس هذا الشيء في طريق الى شعيب بن يعقوب، لان هذا الطريق مكمل للروايه، هنا قال روي عن شعيب بن يعقوب، هنا قال ما كان في عن شعيب فحدثني به حمزه بن فلان عن فلان عن شعيب بن يعقوب، ليس فيه شيء زائد ابدا، كما كان يذكره في اثناء الكتاب، اذا في اثناء الكتاب يذكر حدثني فلان عن فلان عن فلان عن شعيب بن يعقوب، شنو قيمته؟ شعيب بن يعقوب واقف شعيب بن نوح سرعت شعيب بن نوح سرعت شعيب بن نوح اشتباه صحيح. اذا الصحيح ان يقال ان ذكر الطريق للصدوق الى شخص في المشيخ لا يكشف عن شيء ابدا اطلاقا، انه صاحب كتاب مشهور ثقتون جليلون صاحب اصلين له اصل، هذه وجوه جاءت في كلمات المتأخرين جمله من المتأخرين على رأيهم، أما ما لا قيمة علمية له لا يمكن الموافقة على هذه الكلمات بشيء من الوجود. هذا إلى الحد الآن اليوم تعرضنا لطريقين لتصحيح رواية شعيب بن واقد، هناك بعض الطرق الأخرى غدا إن شاء الله، وهو مبني على أن الصدوق له طريق إلى حسين بن زيد، الطريق ذاك صحيح، فيعرض أحد الطريقين أو يبدل أحد الطريقين بالآخر، وبذلك يصح الحديث وقد يطلب عليه تسامحا عنوان التعبير، تعبير مصطلح يعني مثل تعبير انسان غير فني، هذا تعبير التعبير ليس تعبيرا فنيا في كتب الحديث والرجال الطهارة، لا ليس هناك شيء آخر باسم تحويل موجود في الإجازات، لكن تعبير ليس مصطلحا. نعم شبيه تعبير كان في كتب الحديث وهو تدليس، لكن تدليس لعله أرادوا مثلا أراد البعض مثلا إعطاف القيمة للتعبير فلم يكن مثلا مطلعا على أنه هذا في الواقع تدليس، عبر عنه بالتعبير على أي كيف ما كان. فهل هذا الطريق الثالث صحيح؟ يمكن أن يصحح طريق الصدوق إلى شعيب بن واغد بطريقه إلى حسين زيد، لأنه لما يروي عن حسين زيد يقول ما كان في الكتاب عن حسين زيد، هو في هذه الرواية عن شعيب بن واغد عن حسين زيد، فتلك العبارة تشمله ما كان في الكتاب، فيبدل أحد الطريقين بطريق الآخر. هل يمكن هذا الشيء؟ غدا إن شاء الله.